بالهمزة لا هذا من فيها أن هناك ما وقع بعد أداته لا يعمل ما بعده كما قبله. هذا إذا كان السؤال المفعول بعد أداة من هذه الأداة. لكن الأحواج عليها من الحمد لله. هل من الأحواج عليها؟ لكن لا يقولون ما يعمل. لا لأنه بعد هذا. ولكن إذا قلت هل زيدا ضربته؟ هل زيدا ضربته؟ عفا فهناك زي الهمزة. زي الهمزة سوى الله والمختار. النصر. وأما هناك لا يجوز بالكل زين الحلق هم ضربته لأن ضربته ما تعمل فيما بعد القبلة لأنه بعد أداتي لا يعمل ما بعده فيما قبله وهم أمتكين لأن أدوات الاستفادة وأدوات التحضير وأدوات هذا لها الصلاة إذا وقع بعدها العامل هذا لا يطبق ما قبلها على الاشتراك لأن ما لا يعمل له سوى عنه وهم إذا قلت هل زيدا أنا أضربت هذا يجوز النصب حتى بعضهم إنه هو واجب طيب يغالب في هل أن يليها ماذا يغالب في هل هذا أوجبوه هل هذا أوجبوه ما جعلوا كهمة الاستفادة إذا رأت الفعل قبله إذا رأت الفعل في حيزها حنت إليه كما تحن الناقة إلى ولدها هل هذا هل زيد قام زيد قام هذا واجب أن تقول زيد هذا فاعل تقدر هذا هذا لأن رأت الفعل في حيزها لو شفت الاشمون اشوف هذا هل زيد قام من اعرفها مبتدا زيد ابدا فاعل واجب ان يكون فاعلا ايش بقى انت ماذا يفعل لو شفت الاشمون تعرف هذا انت نصف تنبيهاني الاول ليس من السامي مسائل الباب ما يجب فيها الرفع ينفي هذا كما في مسألة الإيزة الفجاية لعدم سرق ظاهرة الباب عليها وكلام الناظم يوهم ذلك الثاني لم يعتبر في بول فيها مصفة مرجعة للنص بل جعل النص الآية مثله في زيد نيس ضربته قال وهو هذا الكلام على دين التسوية سابع أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب فزيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربته أيهم ضربته صحيح أو من ضربته والنصب هناك صح نعم واضح أيهم ضربته أيهم هذا مسؤول مقدم لضربته فالجواب لازم أن يكون منصوب أو من ضربته ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما تعجبية وتضمنت الجملة الثانية ضميرا أو كانت معطوفة بالفاعل لحصول المشاكلة رفعت أو نصبت وذلك زيد قام شوف فعلها مبني على اسم أنا عرفت زي ما قلت لك وعمر أقمته لأجلي أو فعمر أقمته بخلاف ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا وعمر أقمته عند وعمر أقمته عند فلا أثر من عطهنا. وما لا يجوز نسبه. نعم. لأن عمرو هذا مبتدأ بدليل عنده. نعم. فلا أثر من عطهنا. فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ولم يعتق من صايد فيخسف والسرافي يمنعان النسب وهم المعطار والفارسي وجماعة يوجدون. وقال هشام الإمام كالصار هذه أمور متممات لما تقدم أعدوها أن المستغل المستغل عن الاسم السابق فما يكون فعلا كذلك يكون اسما ولكن بشروط ثلاثة. هذا معنى قول ابن ماضي وسوي في هذا الباب وسوي في هذا الباب ولكن بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون وصفا للإثم، الثاني أن يكون عاملا، الثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. وذلك نحن زيد أنا ضارب هذا الآن أو غدا، بخلاف نحن زيد عليك الفعل وزيد ضربا إياه لأنه ما غير طيبة. نعم يجوز النصب عندما بدا تقديم معمول اسم الفعل وهو الكيساي والكلام فاهم ومعمول ومعمول المخرج كما نجال الذي لا يحل بحرف مخرج وهو المضاد للصلاح. وبخلاف نحو ايش زيد انا ضاربه امس ماضي لا يعمل لأنه غير عامل على الأصح. وزيد كمان أنا الضارب من الإيان نعم. ووجه أبي زيد حسنه كمان لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلها ما لا يعمل لا يفسر عنه. نعم قل الثاني ما سببه لأن بالوالد ذلك ما سبقوا ما تعملوا في المستقبل في المشبهة مما تفترق مع اسم الفاعل ان اسم الفاعل يعمل فيما قبله كما يعمل فيما بعد. واما صفة المشبهة ما سبقوا ما تعملوا في المستقبل وكونه ذا سبب يتيم بشر احفظوا هذه الاشياء هي التي اجبت الدكتور الذي نادني راشد بوش نعم الذي هناك في جامعة عند راشد الثاني. نعم والثاني نعم. لازم تحفظون هذه ايش الجواب يا شيخ الجامعة؟ لا جبتها الجامعة جواب كثيرا كلنا واحد الجواب الثاني لابد من صحة الاستمرار. نعم أمس ولذلك أنا قلت لكم أحفظوا وصية الإمام عشان تجاوبون عن القواعد العربية. الثاني لابد في صحة الاشتغال من علاقة بين العامل والاسم السابق هم الضمير وكما تحصل العلقة يا إخواني بضميره بضمير الاسم السابق المتصل بالعامل هذا بالمرة بيناه تمام حسب بالمال قال ما يفهمه هذا إلا أما هذا يفهمه ولده لأن ابن مالك قال وعرقة حصيلة بالتاريخ وعرقة بنفسه باسم الله واضح. وأما هذا قال بكير نعم العرقة كما تحصل العرقة بضميره بضمير الاسم السابق المتصل بالعامل كزيدا ضربته وين ضمير الاسم السابق هو هذا حصلت العرقة هذا معناه هو بين الاسم السابق كذلك تحصل بضميره المتصل بالعامل بحرف الجر نحو زيدا مررت به زيدا مررت به الآن حصلت العرقة هذا به ولكن فصل بحرف الجر وأما فصل بينه وبين العامل بحرف الجر وأما ضربته ما فصل متصل به أو باسم مضاف نحو زيد زيدا ضربت أخاه، أو باسم أجنبي وباسم أجنبي وتباع تابع مستمع على ظن الإنسي يشد الناس تابع هذا نحو زيدا إيش ضربت رجلا يحبه، أو عطفا بالواو فقط نحو زيدا ضربت عمرا أخاه، أو عطف بيان مثل زيدا ضربت عمرا أخاه. وأما البدل لا يفي لأن البدل على الوجود تكون عنه، فإن قدرت الأخ بدلا باطلت المسألة لأن البدل على الوجود تكون عنه. ايه شوف انت القوائل هذه، انت ما سمعت، انت ما سمعت هذه القوائل وأظنك ما فهمت. واضح واضح. فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة، رفعت أو نصر إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح له وجهان، ولكن البدل والكسر على أن يتقل العام عشرين نصر. الثالث يجب قول المقدر اسمع في باب الاستغلال في نحو زيدا ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه، وفي بقية الصور من معناه دون المذكور، فيقدر جاوزت زيدا مررت به وأهنت زيدا ضربت الله. هذه القواعد الذي يريد أن يفهم باب الاستغلال فعليه بهذا الكتاب، إن فيه قواعد طيبة زادها عن ابن مالك، ولكن أنت ما تبغى الرابع. هذا جاءكم بالاستغار كمان الرافع، وهذا ذكره ابن مالك في الكافية، وأن يكون مشغول رافعا فما له عقم بما كتب وسيط قبلته. الرابع إذا رفع فعل ضمير سابق ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو غضب عليه أو ملابس ضمير نحو إيش زيد قام أبو، فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع للابتداء. فخرجت صيدا فإذا زيد قام، وليت ما عمرون قاعدة إذا قدرت ما هذا كافة أو بالفاعلية أو يجب رفعه بالفاعلية نحن وإن أحد من المشركين استجارك. هذا لا الأول كلها ما يجوز فيه الاستغلال، زيد قام هذا لا يجوز فيه الاستغلال عند المسلم. نعم واجب الابتداء زيد قام أبوه، يكون ذلك الاسم واجب الرفض بالابتداء. تخالفت ويس وإذا زيد قام وليت ما أمر قاعد إذا قدرت ما كاف وبالفاعلية نحن ويش أحد من المشركين التجارة. وضح يا شيخ ما احنا حابين الفاعلية الفاعلية دي هذا الفاعلية وين الفاعلية وين فعل بالفعل المقدر وين مقدر يعني وين استجارك وين استجارك أحد من المشركين. فهلا زيد كمن قام، هلا قام زيد قام، لأن هذه الأدوات لا يقع بعدها إلا فعل إما مقدر وإما إيش ما. وقد يكون راجع الابتدائي عن الفاعلية. نعم زيد قام عند المبرر ومتابعيه وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم إيش طلب طالب الفعل من هذا تقريب الفعل وهلا تقريب الفعل. وقد يكون ناجحا فعالية عن الابتدال نحن زيد ليقف وانا الذي رجح وانا الذي رجح الابتدال الفعالية عن الابتدال يا مسكين انت لا لا وازنا ولما رجحك ولما رجحك اسمك انت يا محمود انت الذي ما عندك كتاب انا طلبي يا شيخ يقف طلبي نعم. ما لما كان ذكر طلبي هذا؟ هذا ما ذكر ابن مالك. ايوه. هذا ما ذكر ابن مالك. بعد في طلب وبعد ما لا. ابن مالك بن رجح هذا النص. عندي جملة طلبية لا تقع خبرا. ابن مالك عندي جملة طلبية لا تقع خبرا. لا تقع خبرا. جواز ان يكون خبرا. جملة طلبية لا تكون خبرا لأنها لا تكون خبرا فيجوز في الأمران ويترجح الرفع فيجوز في الأمران ويترجح الرفع يترجح الرفع وليبا على إيه؟ هذا مرة معنا شيخ أنا نسيته يترجح على إيه؟ هذا الرفع للفاعلية مو شرط الفاعلية الجامعة هذا يلبس يرجح الثاني لأن الجملة الطلبية لا معظوم ملا الإخبار فيه لا تكون خبرا فيها خلاف ايش تقدير إذا كان على هذا ايش التقدير ليكون زين ليكون متى ونحن كمان قام زيد وعم قاعدة هيا جاكم قام زيد وعم قاعدة ايش الراجع ايش الراجع الراجع الفاعلية وليما وقاعد عمرو قاعدة وليما يرجع هذا تلازم التعريف لأن صدر الجملة المعطوفة عليه في هذا نعم ولما لأن صدر لأن صدر لأن أكثر جملة أنت فلا تبل جملتين أو لا فلا تبل جملتين أو لا من تخالفه غالبني نعم وكذلك ونحن أبشر يهدوننا نعم يهدينا بشر يهدوننا وكذلك أنتم تخلقون وقد يستويان كمن في زين قام وعمرو قاعدة عنده واضح لأن إذا قلت عمرو مبتدأ تنظر إلى بني الجملة على جملة إسمية وإذا نظرت إلى إيش؟ عجزها الرفع للفاعلية أرجع لتناسب الجملتين باب تعدي كما؟ مثلنا؟ مثلنا بقرب ساعة ربع ساعة باقي هيا طيب هذا باب التعدي والمدن نحن ما عاد الشيخ مرة انتبهوا يا إخوان هذا الكتاب ينبغي لكم أن تبوح أحسن من ابن عقل هذا باب التعدي والنزوع الفعل ثلاثة أنواع الفعل في لسان العربي ثلاثة أنواع أحدها ما لا يوصف بتعدي ولا نزوع وهما كان وأخوات الفعل المواثق كان وأخوات وهما زنا وأخوات ومن النواثق ولكن تنصب للتعدي كان من النواثق فقط وهما كان وأخواتها فقد تقدمت بشرط تكون كانت صادقة ولو كان لا تنصب للتعدي لا تنصب الخبر على أنه محول اللحم الثاني المتعدي إطلاق. المتعدي فعل المتعدي له علامتان، كونه متعدي علامتان إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هذا من فنزك. هاء ضمير غير المصدر جر. أنا ليش قلته؟ أنا قلت هذا ذلك. هاء هاء يعني هاء ضمير غير المصدر. ليش قلت قال هكذا؟ إيش؟ مثل جيل مكانته. يعني أن يتصل به هاء هاء ضمير غير المصدر نحو زيد نكرمته. فأما هاء رافع للمصدر فهذا لا تدل على تعدية الفعل ولا لزوم، بل تتصل بالفعل المتعدي مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وتتصل بالفعل اللازم مثل القيام قمتم الخروج خرجتم ضرب ضربتم. هذا ولذلك قال استثنى لكم ابن مالك ها جميل قال لك ابن مالك. الثانية كما قلت لكم ها هذا ما ذكره ابن عقيل، لكن الاسمون ذكره ها على متن فعل يستان انه صار منه يسمى مفعول تام تام ها فخرج الفعل الذي يصاغ منه اسم المفعول ولا غير تام، ولكن ليس بتام لا يستغني عن حق الجر. غضيبه هذا يعني غضيبه يعني استخرج منه اسم المفعول ولكن اسم المفعول غير تام لأنه ما يستغني عن حد الجر المغضوب عليه المحزون عليه، وهذا لا يدل على تعدية الفعل على ذات الكتاب اللي قلت لك ما ذكر وقلت لكم سابقا حين أجلسكم يعني العقيد بعد ذكرها الاسموني هذا الكتاب ما ذكر علامة الفعل الفعل المتعدي علامة أن يتصل به هاء أو الغيب الضمير راجع إلى غير المصدر. والثاني علامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام. وما معنى التام؟ التام أن يكون مستغنيا عن أحد الجهة مثل ضرب مضروبا قتل مقتول لزم لزم ملزوم منع ممنوع. واما اسم المفعول من غضيبه لا يستغني عن حرف الجر ولا من مره زي ممرور به. نعم كان الناقص يصاغ منها المنطق كان الناقص وكونك اياه عليك يسير اعرف البيت كونك مبتدا بالكاف اشعر لا نعم ليس أشهد ما هي الخلافة أي ماذا تعرف إن لم يقل خبر إياه هذا ليس يقول فيه حتى يكون فيه الخلاف هو ضمير نصب ذكر الخلاف ورجع من كونها أن لها مصدر إذا لم يقل مصر إن لم يقل خبر مصر هذا ماذا تعرف هذا ضمير نصب ما سمعنا هذا الخلاف إلا من عندك وعند الشجر أمير إلى رأي في عقيلة أروح لكن نحن ما نقول أقول ابن عقيل بنفسي بل إن لم نعرف في البيت هذا بيت صحيح وأن لا مصدر إيش إعرابه؟ نعم إيش إعرابه إذا لم يكن خبر؟ هيا اسمه كون اسمه كون لا حول ولا قوة إلا بالله اسمه كون كاف اسمه مصدر طيب طيب هي الله يشعبه خبر هذا نرد على العقيد ومن ساعده على ذلك لأنها إياه ماذا تعرفون به إياه الاختلاف هذا من فلسفة من هم من يختلف فيه أيدون المطلب الذي قال ماذا تعرف به إياه إذا ليس الكل هذا الخلافة هذا ما تقل إلا بالدليل ماذا دل عليه إذا قال ليست مصر من كان كلام مصدر في الكلام كلام صحيح كان كمان الناقص نعم هذا مثل النحاس مثل بهذا البلد بهذا ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وكونك اياه على ترسيم روح اللغه ليست لابن عقيل ولا لغيره للعرب اسمع نحكم عليه بانها خبر لانها ناقصه خبر من كان الناس ما اخي اقول لك السجيات لا تخلع نعم ولو ذكروه مردود عليه مردود الكلام هذا الذي له دليل الذين قالوا انه يصاغ منه المصر مستندوا بهذا البيت هو الحق هو الحق لان عندهم دليل والذين قالوا له اعطونا على الدليل لن يصلهم يا شيخ اسكت ليش إذا ليش تتحجر ليش تتعلمهم على هذا أنت والسجية أنا مردود عليكم ومردود على من قال اللغة للعرب ما لما جاءنا بيت يسعى للعرب فيه مصر من كان وهو الكون عمل عمل كان لا ما لا نعتبر كلامه وكذلك مصدر سماء كيمونة ذكره لا كان كيمونة ما فهمت ولا لا تدبوس كل قول لا تستند على قول أي أحد إلا بدليل وأما هذا يسمع يعترف يقول فيه خلاف أعتقد دليل الخلاف دليل نعم ولا أنت ولا سجد نحن ما ندرس القواعد العربية إلا لحفظ العربية نرد على من ما قال ما أنت ما تبالي كل شيء قال وتقول خاف تماتوا من التحفظ للعرب لغتهم أفعل من مسلك الشنكيتي هو مع السلطة هو وقع بيني وبين سلطيت الخلاف أنا قلت لها مصدر أنا قلت لها المصدر يعمل أنا مثلا سلطيت قال لا وين أنت يا وذلك تطرب هل ترى أنك تقول هذا وين يلا هو هذا ضرب هذا الذي هو المتعج ألا ترى أنك تكون بين ضربه عنه وتصير به هاو جميل غير المصرف وهما زي وتقول هو مضروب ويكون تاما وحكمه هذا الفعل المتعدي الذي يصير الى هذا الضمير ويستخرج منه المصرف التام ان ينصب المفعول به كضربت زيدا وتدبرت الكتب الا ان ناب المفعول هذا عن الفاعل كضرب زيدا فحصل الضربه الكتب الثالث الذي ماذا؟ شيخ في هو مضروب هنا فوق يكون هذا مبتدا وخبر مستغني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الفاعل قول هذا يستغنى عن المفعول وين الجر يستغنى عن الفاعل يستغنى عن الجر مش عن الفاعل لا يروح مضروب وين يعني الجر والمجرور الذي يتصل ما في جر وكذلك مقتول هذا بخلاف مغضوب عليه لا يستغني ولا ممرور بزيد نعم هذا اسم المفعول لا يستغني لانه مو سمع له يعني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الجر والمجرور يعني مستغني عن الجر عن الجر هذا اسم المفعول الذي كان شرطه ان يكون اسم المفعول هذا تام غير مفتوح يصيروا مفتقين الناس الى حفل زاد بخلافكم من غضيبه وتقول مرة هذا يحتاج لا لكن لا مع حفل زاد صحيح. هذا ذكره ابن مالك الفيه لا ذكره نسمون وذكره ابن مالك الكافي نعم ابن عقيل الذي يدرسونه هناك ما ذكر هذا قواعد كثيرة الثالث من انواع الفعل اللازم الفعل اللازم في لسان العرب اللازم ما هو الذي يلزم الفاعل تستفيد من حولك نعم مثل إيه قام فيه هاي هذا جملة كاملة أين ضرب الأمر وله 12 علامة وهي إذا استقل به ها مدنين غير مصر